يا رب. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بحب العارف بالله. هنوني يا أهل الله بحب العارف بالله. دربوا يا درب النجاة عذكر الهادي ربيني. الله الله الله العارف بالله. هنوني يا أهل الله بحب العارف بالله. دربوا يا درب النجاة عمدح الهادي ربيني. رجب آه يا غالي كلامك والله بيحلالي. ارويني بذكر الغوالي ارويني بمدح ارويني. الله الله الله بيحلالي. سيدي رجب آه يا غالي كلامك والله بيحلالي. ارويني بذكر الغوالي ارويني بذكر ارويني. الله الله الله لشيخي علمني ديني. عقلي وقلبي وحنيني لشيخي علمني ديني. وارثني العلم النبوي وارثني العلم النبوي على درب الهادي مشيني. الله الله الله وحنيني لشيخ علمني ديني. وارثني العلم النبوي على درب الهادي مشيني. الله الله.